بركة الله سيدي الشيخ المعتصم أعزكم الله أكرمك الله عز وجل، بارك الله بكم إخواتي وأخواني في هذه الغرفة الطيبة، غرفة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه والماتريدي أبي منصور رضي الله تعالى عنهما، بارك الله بكم أجمعين، أهلا وسهلا بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، الصوت مسموع أسيادي بارك الله بكم. نعم بارك الله بكم أكرمكم الله عز وجل. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه، وهو من أئمة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. شرح هذه العبارة أي أن الله تبارك وتعالى أزلي، أي موجود في الأزل بصفاته القديمة بقدم الذات، لأنه يستحيل على الذات القديم الاتصاف بصفة حادثة، لأن اتصاف الذات بصفة حادثة يوجب عقلا حدوث الذات. فمن هنا قال أهل الحق: إنه تعالى حي لا كالأحياء، قادر لا كالقادرين، مريد لا كالمريدين، عالم لا كالعالمين، وهكذا سائر صفاته لا تشبه صفات خلقه. فيفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يزدد بكون الخلق، أي وجودهم، شيئا من الكمال، بل كماله أزلي لا يزداد ولا ينقص. فالرب سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، أي لا يشارك شيئا من المخلوقات في أخص وصفه ولا فيما هو خاصية له، ولا يشاركه شيء من المخلوقات في أخص صفاته لوجوب اجتماع المثلين فيما يجب ويجوز ويستحيل. فلو شارك تعالى غيره في أخصه أو شاركه غيره في أخصه للزم التساوي في القدم والحدوث. قال رحمه الله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق باسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. شرح هذه العبارة يعني أنه لما ثبت أن الله تعالى أزلي وصفاته أزلية فكذلك لا يزال أبديا بصفاته الذاتية والفعلية، إذ كلها قديمة عند الماتوريدية ومعهم البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح، حيث قال في صحيحه:

وكذا باقي الصفات تعلقا بأن الصفة غير الموصوف، فلو كان له صفات للزم تعدد القدير. وقد قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سورة المائدة، ويقولون بثبوت العالمية والقادرية له بناء على أنها نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج، بخلاف العلم والقدرة والحياة فإنها صفات حقيقية. ولنا أن الله أثبت هذه الصفات لنفسه في كتابه العزيز، فوجب القول بها، مع أنه يستحيل إثبات موجود بهذه الأوصاف مع نفي هذه الصفات. وإذا لزم بهذه الأوصاف لزم إثبات هذه الأوصاف له. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سورة البقرة. وقال تعالى: وسع ربي كل شيء علما، سورة الأنعام. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الزاريات. فأثبت القوة لنفسه وهي القدرة، وأثبت العلم فدل على أنه عالم بعلم وقادر بقدرة. ولأنه لو جاز عالم لا علم له لجاز علم لا عالم به، كما أنه لو جاز فاعل لا فعل له لجاز فعل لا لفاعل. وقال: أنزله بعلمه، سورة النساء. وقال: وسع ربي كل شيء علما. ولا شك أن العالم من قام به العلم، وهو وصف ثبوتي. وقال أيضا تعالى: فعال لما يريد، سورة هود، مع أن الفعل مشتق من المصدر وهو الإرادة، وقد وجد الفعل المشتق، فوجب أن تكون الإرادة المشتق منها موجودة. وإذا ثبت هذا في العلم والإرادة وجب مثله في باقي الصفات، إذ لا قائل بالفرق. وأما احتجاج الخصم بأنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته زائد على مفهومها قديم لزم تعدد القديم، فإنه يلزم منه افتقار الذات إلى غيرها في كمالها، وهما محالان. وهذا كلام المعتزلة، فالجواب عليهم أن المحال إنما هو تعدد الذوات القديمة لا الذات والصفات، وكذلك افتقار الذات إلى غيرها في وجودها هو المحال، كما قال المحدث العلامة بدر الدين الزركشي. تتمة لموضوعنا: أن صفات الأفعال حادثة عند الأشعري، ولا يصح وصفه بها في الأزل، فقد قال الزركشي: تحرز بصفات ذاته عن صفات فعله كالخالق والرازق، فإنها حادثة عند الأشعري وهي فيما لا يزال، ولا يصح وصفه بها في الأزل، فإن الخالق حقيقة هو الذي صدر الخلق منه، فلو كان قديما لزم قدم الخلق، وصارت الحنفية وغيرهم إلى القول بقدمها، وهو قول أبي منصور الماتريدي والإمام البخاري ومعظم الأشعرية. ولا يجوز أن يحدث له صفة لم يستحقها فيما لم يزل، وأنه لم يستحق اسم الخالق لخلقه الخلق، وإن أريد بالخالق القادر على الخلق لم يبق في قدمه خلاف. قال الإمام البيهقي: وأبى المحققون من أصحابنا أن يقولوا إنه لم يزل خالقا، ولكن يقولون خالقنا لم يزل رازقا، لم يزل قادرا على الخلق والرزق، لأنه لم يخلق في الأزل ثم خلق. وإذا سمي خالقا بعد وجود الخلق لم يوجب ذلك تغيرا في نفسه، كما أن الرجل إذا سمي أبا بعد أن لم يسم به لا يوجب ذلك تغيرا في نفسه. ومن أصحابنا من قال بجواز القول بأنه لم يزل خالقا رازقا على معنى أنه يخلق ويرزق. هذا كلام الإمام الزركشي رحمه الله، نقلا كذلك عن الحافظ البيهقي رحمه الله. فالحاصل أن الله تعالى أزلي، وصفاته أزلية لا ابتداء لوجودها، بأزلية الذات، ولا يزال أبديا، ولا تزال صفاته أبدية بأبدية الذات. فالقائل بأن الله تعالى يحدث في ذاته إرادات في الأزل والأبد، وكلام في الأزل والأبد على التعاقب يحدث بعضها بعد بعض، فإن أراد بذلك أنه يحدث الشيء في ذاته بفعله وبخلقه بعدما كان معدوما، كان ذلك تناقضا وهو محال، لأن ذاته أزلي فيستحيل أن يحدث في ذاته صفة. وإن أراد أن غيره يحدثه فيه فذلك أصرح في القول بأنه حادث، وذلك أيضا محال عقلا وشرعا. وإن قال إنه يحدث ذلك الكلام وتلك الإرادات بلا فاعل، أي لم يخلقها هو بنفسه ولا غيره خلقها فيه، كان ذلك أيضا محالا، لأن حدوث شيء ما بلا مكون محال عقلا، كما قال المقري رحمه الله: لأنه من المحال الباطل وجود شيء ما بدون فاعل. فكل من التقديرات الثلاثة يؤدي إلى المحال، وما أدى إلى المحال محال. ومن المعلوم أن دين الله لا يأتي بالمحالات العقلية، بل الشرع يأتي بما يجوزه العقل، لأن العقل شاهد للشرع، فكيف يناقضه؟ وقد ذكر بعض مشاهير علماء الكلام في تقرير عقائد أهل السنة، وبعض المحدثين والحفاظ، منهم الحافظ المحدث أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، ذكر ذلك بمناسبة أن من دلائل كون الحديث موضوعا أن يكون مما يحيله العقل، وذلك يفهم من قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، سورة الحشر. فقد قال الإمام النسفي رحمه الله: وهو من علماء الحنفية المشهورين، أن الله تعالى صفات أزلية قائمة بذاته، ولا يقال حالة بذاته. قال النسفي رحمه الله: صفات أزلية قائمة بذاته. شرح هذا الكلام: أي أن الله تعالى له صفات أزلية قائمة بذاته، ولا يقال حالة بذاته ولا حالة في ذاته، ولا إنها بعض ذاته، بل نقول صفات قائمة بذاته. أمر هذا الكلام الذي كتبه ميلان بارك الله بكم الأدمن، أمر هذا الكلام بارك الله فيه. ومعنى قائمة بذاته أي أنها ثابتة له، لا تنفك عنه كما ينفك الغير عن الغير. وليس معنى قولنا قائمة بذاته متصلة بذاته، فيجب اجتناب التعبير بأن صفات الله متصلة بذاته أو حالة في ذاته، أو أن يقال هي بعض ذاته. فنقول علمه تعالى صفة أزلية أبدية قائمة بذاته، وقدرته صفة أزلية قائمة بذاته، يتأتى بها الإيجاد والإعدام، وإرادته صفة قديمة قائمة بذاته، يخصص بها الممكنات ببعض ما يجوز عليها بدل بعض. خصص الجسم الأبيض بالبياض دون السواد، وخصص القصير بالقصر دون الطول، وخصص الطويل بالطول دون القصر. وكان جائزا في العقل أن نكون طوالا كما كان آدم 60 ذراعا كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فخصصنا الله تعالى بهذا الطول الذي نحن عليه، وكان جائزا أن نكون أطول منه، وقد قيل إن قوم عاد كان أحدهم طوله 1000 ذراع، وقيل 100 ذراع، وقيل غير ذلك. فكان في العقل جائزا أن نكون مثل أولئك أو أطول منهم، فالله تعالى خصنا بهذا المقدار، وهذا التخصيص هو المشيئة وهو الإرادة. وقال النسفي رحمه الله: وهي لا هو ولا غيره. شرح هذه العبارة: صفات الله ليست عين الذات ولا غير الذات، فبقولنا هذا نفينا ما تقوله المعتزلة: لو كان لله صفات لكانت أزلية، ولو كانت أزلية لتعدد القدماء فبطل التوحيد. هذا قول المعتزلة. فلذلك يقولون: الله موجود لا يوصف بصفات قائمة بذاته. فإذا قيل لهم: ألا تثبتون القدرة؟ يقولون: هو قادر لذاته لا بقدرة، لأننا لو قلنا قادر بقدرة وعالم بعلم ومريد بإرادة ومتكلم بكلام هو صفة له، نكون أثبتنا آلهة كثيرة وجعلنا هذا العلم إلها مع الله مع الذات المقدس، وجعلنا القدرة إلها مع الذات المقدس. قال أهل السنة: ذات الله واحد متصف بصفات لا هي عينه ولا هي غيره، أي لا يصح انفكاكها عنه كالغيرين ولا هي عينه، بل لها مفهوم غير مفهوم الذات، لأنك إذا قلت علم الله يفهم من هذه الكلمة غير مفهوم الذات المقدس، وإذا قلت الله يفهم منه الذات، فلا يلزم من قولنا الله له علم قديم وقدرة قديمة وإرادة قديمة وسمع قديم وبصر قديم وحياة قديمة وكلام قديم قائمات بذاته إثبات آلهة، بل أثبتنا إلها واحدا متصفا بصفات أزلية بأزلية الذات. فصفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات، فلا يلزم قدم الغير ولا تكثر ذوات قدماء ولا تكثر ذوات قدماء. فالنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة، لكن لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة، وسموها الأب والإب وسموها الأب والابن وروح القدس، فزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام، فجوزوا الانفكاك والانتقال على صفات الله، فكانت ذواتا متغايرة. وعندنا لا يجوز أن تنتقل صفة الإله، لأن الأزلية لا يطرأ عليه التغير. فإذا قيل الله واجب الوجود بذاته وصفاته واجبة للذات الواجب، ليس في ذلك إشكال. فإذا قيل الله واجب الوجود بذاته وصفاته واجبة للذات الواجب، ليس في ذلك إشكال. يقول العلامة التفتزاني الحنفي في شرح العقائد: ولصعوبة المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات، والكرامية إلى نفي قدمها. انتهى كلامه رحمه الله. أما أهل السنة الماتوريدية والأشاعرة فقد ذهبوا إلى نفي غيريتها وعينيتها، فالفلاسفة مذهبهم قريب من مذهب المعتزلة. أما صفاتنا نحن فهي غير الذات، لأن وجود ذواتنا بدونها متصور معقول، لأن الإنسان أول ما يوجد يكون على صفات ثم يتطور إلى صفات أخرى، والذات هو. قال رحمه الله: والفعل والتخليق والترزيق. شرح هذه العبارة: أي أن الفعل صفة لله أزلية، والتخليق صفة أزلية، ويقال لهما التكوين، والترزيق تكوين مخصوص، كذلك الإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى، كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين. أي أن الفعل والتخليق والإماتة والإحياء ونحو ذلك ترجع إلى صفة واحدة هي التكوين. ثم اختلف التعبير بين الأشعرية نسبة إلى الإمام إمام المتكلمين أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، والماتوريدية نسبة إلى إمام المتكلمين من أهل السنة محمد بن محمد بن محمود الماتوريدي السمرقندي أبي منصور في هذه المسألة، والذي قررناه كلام الماتوريدية، وذهب أغلب الأشاعرة إلى أن التخليق والترزيق والإحياء والإماتة كل هذه الصفات عندهم ليست قديمة بل حادثة، لأنهم لا يرون أن هذه الصفات صفات قائمة بذات الله في الأزل، بل يرون أنها آثار القدرة الأزلية. فائدة: اشتهر أن بين الأشاعرة والماتوريدية اختلافا في الصفات الفعلية أقديمة أم حادثة، فالماتوريدية على النص السابق عن الإمام أبي منصور، وهو قول أبي حنيفة والبخاري رضي الله تعالى عنهم، والأشاعرة قالوا هي حادثة. قال بعض: هذا الاختلاف عند التحقيق لفظي، والفرق بينهما في عبارة الأشاعرة أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات كالحياة، وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل كالرزق. وعند الماتوريدية أن كل ما وصف به لا يجوز أن يوصف بمقابله فهو من صفات الذات كالقدرة، وكل ما يجوز أن يوصف به وبمقابله فهو من صفات الفعل كالرضا والسخط. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ما نصه: وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، لم يحدث له اسم ولا صفة، لم يزل عالما بعلمه، والعلم صفة في الأزل وقادرا بقدرته، والقدرة صفة في الأزل ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزل وخالقا بتخليقه، والتخليق صفة في الأزل وفاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف فيها أو شك فيها فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وقواكم الله ونصركم الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر ورؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله بكم لحسن استماعكم، قواكم الله. هللوا ثلاثا وصلوا على النبي محمد ثلاثا واستغفر لكم وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا.